السعدي اختار يعني في الرجعة أنها لا تحصل بوطئها، لا بد ينوي. نعم. طيب ما حكم الواطحين أيضا؟ هي مطلقة الآن. ها؟ كيف لا؟ يحتاج إلى تأمل رأيه رحمه الله. إيش؟ أدري أي أدري. ظن يبيح يبيح، لكن يعني مشكل. الآن ما تحصل رجعتها إلا بوطئها. طيب ومع النية ما نوى، طيب وطئها بدون نية الرجوع، يعني لازال زعلان عليها يعني وهو يطأ ولم ينوي، طيب الوطء الآن ما حكمه؟ ها؟ هي زوجة. طيب والعدة تبدأ العدة من جديد ولا تستأنف ولا تبني على ما مضى؟ يقعد يطأ في طول مدة. طيب يلا قراش كتاب الإله. نعم. إيه ذكرنا اليمين المكفرة التي تلحقها أو تكون فيها كفارة، فإنها لو حلف المحلوف عليه، لو فعل المحلوف عليه ناسا وجاهلا فإنه لا يحنث، فإنه إلا في الطلاق والعتاق، لأنها يقولون يتعلق بحق آدمي. نعم. كتاب الإله. قال رحمه الله. لحظة شوي شيء. لا أثناء المراجعة، أثناء المراجعة أو بعده يقول اشهد أني راجعتها. والمذهب في الحقيقة أخف يعني، لأنهم الأفضل أن يشهد طبعا، لأن هذه حصلت، وقفت على بعض الوقائع أنه يقول راجعتها وأنكر أهلها، يعني يقول راجعت وخليتها بعد أهلها، فينكرون ويعجز من أين يأتي بالشهود، يعني تنتهي العدة 5 شهور 6 شهور ولم يعني، هم في ظنهم أو ظن الزوجة أن العدة انقضت فأصبح الطلاق بائنا، فهو يحتاج إلى بينة أنه راجعها في أثناء العدة. فالأفضل حتى يخرج من الخلاف أنه، ومن المشاكل أيضا أنه يراجعها. أيضا بعضهم يعني يقول أنا أريد رجعتها لكن ما أريد أن تعلم. المذهب سهل، قل راجعها الآن، قل بس راجعت زوجتي وينتهي الموضوع، لكن لابد أن يخبرها قبل انتهاء العدة حتى لا يقع في مشاكل معه الزوجة أو مع أهلها. نعم. قراش قال رحمه الله: كتاب الإيلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل. لا إيش مجنون؟ لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك ونحوه، فمول. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. وإن كانت بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. قال رحمه الله: كتاب الإيلاء، والإيلاء بالمد أي الحلف. وأما في الشرع فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: وهو حلف زوج بالله تعالى، يعني لا بنذر ولا طلاق ولا بعتق، لا بد أن يكون حلف بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. هذا هو الإله، حلف زوج وهذا الشرط الأول من شروط صحة الإله أن يكون من زوج. الشرط الثاني أن يكون الزوج يمكنه الوطء، فلا يصح إلى العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل، بجب كامل أو شلل. قال بالله تعالى هذا الشرط الثالث أن يكون الحلف بالله تعالى لا بطلاق ولا بندر أو صفته على يعني صفة الله عز وجل على ترك وطء زوجته في قبولها، في قبولها. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر أو ينويه فقط، يحلف على أنه لا يطع زوجته وينوي أكثر من 4 أشهر، فإما أن يتلفظ بأكثر من 4 أشهر أو لا يتلفظ بها، يطلق الحلف وينوي. الشرط الخامس، الشرط الخامس أن تكون الزوجة يمكن وطؤها لا رتقاء ونحوها. والشرط السادس والأخير أن تكون حين الحلف زوجته، فلا يكون موليا لو حلف على عدم وطئها أكثر من 4 أشهر قبل الزواج منها. والحلف أو الإلاء محرم لأنه يمين على ترك واجب، قاله في الفروع. قال ويصح من كافر وقن ومميز. كونه يصح من مميز فيه إشكال، ما هو الإشكال؟ ها؟ كيف؟ لا، المميز من شروط صحة عقد اليمين أن يكون الحالف مكلفا، وهذا غير مكلف، هذا غير مكلف. أحسنت. والشيخ منصور اشتشكل هذه، وأيضا الظهار يصح منه الظهار، والشيخ منصور يقول هي أيمان أصلا كيف تصح من مميز، فقال أن هذه أيمان متعلقة ب النكاح، فإذا كان يصح منه النكاح ويصح منه الطلاق أيضا فيصح منه الإلاء والظهار والحلف بالطلاق أيضا يصح منه، يصح منه. نعم صحيح، ولا هو مشكل كيف هي إلاء حلف كيف تنعقد من المميز، فانعقدت لأنها خاصة بالطلاق بالزواج بالنكاح عقد النكاح. قال وغضبان وسكران، المراد به سكران الآثم، ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها للعموم. لا من مجنون ومغمى عليه لعدم القصد، وعاجز عن وطء لجب كامل، يعني قصة ذكره كله أو شلل عنده شلل في ذكره. قال فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، نعم نعم إيه السكران غير الآثم ما يصح إلهه، ما يصح إلهه لو سكر مثلا غير آثم وآل من زوجتي حلف لا يطأها 5 أشهر إلهه غير صحيح. إيه نعم ما في قصد. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، نعم نعم يصح الإله منه. أي سكران غير الآثم لا يصح الإله منه. أي أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى، هذه يعلق على شرط لا يوجد في أقل من 4 أشهر غالبا، كان يعلق وطأه على إيش؟ نزول عيسى عليه السلام، أو يخرج الدجال، أو يجعل غايته محرما أو فعلها شيئا محرما كشرب الخمر، قال والله لا وطئتك حتى تشربي الخمر، أو يجعل غايته إسقاط حق لها عليه، أو تسقط دينك أو تهبي مالك ونحوه، كان تلقي نفسها من مهلك مثلا، فهو مول تضرب له المدة. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة، ولو بتغييب حشفة ولو مع تحريم الجماع، كفي حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض من أحدهما، لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه. فالوطء هنا المحرم كالوطء المباح، كالوطء المباح. قال: فإن وطئ ولو بتغييب حشفة، هذا ما تحصل به الفيئة، فقد فا ويزمه أن يكفر، ويزمه أن يكفر. فقد فاء يعني رجع عن يمينه، وإن لم يطأ نال منها ولم تعفيه كما قال الشارح، أمره الحاكم بالطلاق، وهذا أيضا لا يكون إلا بطلب الزوجة، تطلب الطلاق من الحاكم، أن يعني تطلب من الحاكم، يطلب منه الطلاق لزوجته. فإن أبى المولي طلق عليه، فإن أبى المولي أن يطلق وأبى أن يفي، طلق عليه حاكم أيضا هذه بطلب الزوجة كما في الإقناع، واحدة أو ثلاثا أو فسخ ثلاثا، قوله ثلاثا هكذا كلهم يقولون ثلاثا، للحاكم يطلق ثلاثا، لكن الشيخ منصور تعقبهم وكذلك الشيخ مرعي تعقبهم، وأن الطلاق ثلاث أصلا محرم، فكيف يفعل الحاكم شيئا محرما؟ فهو محرم على الزوج أصلا يفعله، فكيف يفعل القاضي شيئا محرما؟ فالأولى أن يطلق فقط واحدة، أو يفسخ، يفسخ الحاكم العقد، ولا يحسب حينئذ عدد الطلاق، يعني لا ينقص به عدد الطلاق لقيام الحاكم مقام المولي إذا امتنع. قال: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج، مباشر دون الفرج، فلا بد أن يطأ في القبل. قالوا: يدعى بقاء المدة، ادعى بقاء مدة الإله وهي 4 أشهر، وهي ادعت مضيها، هو يدعي أن المدة لا زالت، ما انتهت مدة 4 أشهر، وهي تدعي أن 4 أشهر قضت، أو أنه طبعا يصدق هو، لأنه الأصل عدم المضي، فيقبل قوله مع يمينه لأن الأصل عدم قضائها، أو أنه ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته، هي تدعي أنه لم يطأها وهو ادعى أنه وطئها، فإنه يصدق خاصة إذا كانت ثيبا. أما إذا كانت بكرا، قال: وإن كانت بكرا، يعني ادعى الزوج أنه وطئها وهي تدعي أنه لم يطأها وهي بكر، قال: وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، دعت أنها بكر يعني لم توطأ، فإنها تصدق بغير يمين كما قال في البهوت في حواشي الإقناع. وإن لم يشهد ببكرتها ثقة فيقدم قول الزوج بيمينه. وإن ترك الزوج، وهذا يحصل كثيرا بين الأزواج، يترك وطأ زوجته بقصد الإضرار بلا أن يحلف، بدون حلف وليس له عذر، فإنه يعامل معاملة المولي. لكن متى تضرب له المدة؟ متى تضرب له المدة؟ ها؟ كيف؟ أنا أقول أن الظاهر أنه من حين ترك الوط بلا عذر، الوقت الذي ترك فيه الوط بلا عذر

كما قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وهو أيضا محرم بالسنة والإجماع. فما شبه زوجته أو بعضها، شبه بعض زوجته ببعض أو بكل، ببعض من تحرم عليه أو بكل من تحرم عليه، أبدا أبدا بنسب أو رضاع، ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع. وكذلك لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد كأختي زوجته مثلا. والمؤلف هنا تابع الوجيز، المؤلف هنا تابع الوجيز، والمذهب أنه حتى لو شبه زوجته بمن تحرم عليه إلى أمد فإنه يكون ظهارا. قال بنسب كأمه أو رضاع بسبب، يعني كرضاع، أو بمصاهرة كحماته ومن ظهر. قال من ظهر بيان للبعض، كان يقول أنت عليك ظهر أمي، أو بطن، كان يقول أنت عليك بطن أمي أو عمتي ونحو ذلك، أو عضوا آخر لا ينفصل كيدها، يدك علي كظهر أمي مثلا، بقوله لها لزوجته أنت علي، أنت أو ظهرك أو يدك علي أو معي أو مني كظهر أمي، كظهر أمي، أو كيد أختي، أو وجه حماتي. والأحماة في اللغة كما قال في المطلع أقارب الزوج، أو وجه حماتي ونحوه كأخت زوجته أو عمتها، أو أنت علي حرام، فإنه يكون ظهارا. أو قال كالميتة والدم فهو مظاهر. طبعا الميتة والدم تقدم معنا في كتاب الطلاق أنه إذا شبه زوجته بالميتة والدم أو الخنزير فإنه يكون ظهارا إذا نوى الظهار، وإلا فلا يكون ظهارا إذا نوى الظهار أو أطلق أيضا فإنه يكون ظهارا. قال رحمه الله أو كيدي أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت عليه حرام كلميتتي أو كلميتتي والدم فهو مظاهر، ولو نوى بهذه الألفاظ غير الظهار فإنه يكون مظاهرا، فإنه يكون مظاهرا. قالوا إن قالته لزوجها، هذا مذهب عندنا معروف أن المرأة أو الزوجة لو قالت لزوجها نظير ما يصير به مظاهرا منها، كأن تقول أنت علي كظهري مثلا أبي ونحو ذلك، فليس بظهار. وعليها، يعني يجب على الزوجة إذا قالت ذلك، كفارة الظهار، والمراد إذا وطئها مطاوعة. وقالوا أيضا يجب عليها التمكين قبل التكفير، بخلاف الرجل لو قال ذلك لزوجته، لأن ذلك التمكين حق عليها ولا يسقط بيمينها. قالوا يصح من كل زوجة، يصح من كل زوجة، يعني أما إذا كانت أمة فإنه لا يصح منها، سواء كانت الزوجة هنا إذا كان سواء كانت الزوجة حرة أو أمة أو مسلمة أو ذمية يمكن وطؤها أو لا يمكن وطؤها، فيصح من كل زوجة. لكن لو يقولون ظاهر من امرأة قبل أن يتزوجها فإنه يصح الظهار. لو قال امرأة أنت عليك ظهر أمي قبل أن يتزوجها ثم تزوجها فإنه لا يجوز له أن يطأ حتى يكفر كفارة الظهار، يكفر كفارة الظهار، بخلاف الإيلاء وبخلاف الطلاق مثلا، لو قال إن تزوجت كيف أنت طالق فلا تطلق، بخلاف أيضا الإيلاء لو حلف أنه لا يطأها أكثر من 4 أشهر أجنبية ثم تزوجها فإنه لا يأخذ أحكام المولي. أما الظهار فيصح من غير الزوجة أيضا. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصح الظهار معجلا يعني منجزا. نعم. يعني بعد ويصح من كلها نفس اللفظ يعني عندك. ايش؟ لا من الوكيل ومن أبيه. جيد جيد، لأن الشيخ هنا شرح على زوجة، الشيخ منصور قال لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين. نعم. من هبدأ شي يقول؟ تصحيف اللي هو الزوج، ويصح من كل زوج. هذا يا شيخ سعود انت لك فوق في المتن ولا في الحاشية في الهامش؟ هامش نسخة القاسم هبدان، واللي فوق أثبته زوجة، هم عبارة الإقناع والمنتهى كلها زوجة، ما فيها اي ما فيها زوج، اكيد زوج اصلا. أي من الذي يقول هالكلام؟ من قال؟ أي صحيح صحيح أحسنت، هم فعلا يقولون يصح من كل زوج من كل زوجة، ثم يقولون بعد ذلك يصح من الأجنبية. هو الشيخ قال يصح من كل زوجة ولم يقل أنه يصح من الأجنبية أيضا. شو يقول الهبدان الشيخ؟ شو يقول؟ صحيح صحيح، هم قالوا ويصح أنها دجعت مخالفة ومسحتها، لأنها لأنهم كلهم يقولون يصح من كل زوجة، ثم بعد ذلك يقولون ويصح من الأجنبية قبل أن يتزوجها. الشيخ ما قال هالكلام فتكون مخالفة صحيحة. نعم. أي لا يعد ظهرنا. نعم. صحيح. كيف قال الزوج أصلا لا يجعل؟ لا بس ما الشيخ سعود توجيه حسن، قال ويصح من كل زوج يعني لا يصح لا من الوكيل ولا من الأب مثلا ولا هو. أي الشارح هنا أي نعم صحيح مشاع أنها زوجة وهي عبارة الإقناع منتهى ويصح من كل زوجة، يعني الزوج قصدك بعيدة يعني. صحيح صحيح. والله أنا أذكر أني ذكرته بس ما أدري وين ذكرته فيه. وعندهم 4 أشياء يعني تصح عند الطلاق: لا يصح إلا من الزوجة، لا يصح من الأجنبية ولو علقه على زواجه منها، كذلك الإلاء، وعندنا الظهار يصح، اللعان لو قذف امرأة ثم تزوج منها لا يأخذ أحكام ملاعن. 4 أمور. الظهار هو الوحيد الذي صححوه من الأجنبية، لكن لا أذكر لماذا فرقوا، لا أذكر سجلته لكن ما أدري وين أين سجلته. قال: فصل. ويصح الظهار معجلا يعني منجزا ومعلقا بشرط: إذا دخل رمضان فأنت عليك ظهر أمي، فإذا وجد الشرط صار مظاهرا ومطلقا يعني غير مؤقت، ومؤقتا أنت علي كبائر يوم لمدة شهر مثلا أو في شهر رمضان، وكذلك الإلاء يصح مؤقتا بخلاف الطلاق لا يصح مؤقتا. قال فإن وطئ فيه في هذا الوقت الذي عينه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار. ذكرنا أنه بخلاف الطلاق زال الظهار. ويصح أيضا الظهار كما سأل أحد الأخوة اليوم أن يحلف بالظهار، إن لم تتغدى عندي فامرأتي علي كظهر أمي، يصح الظهار محلوفا به كما نص عليه في المنتهى. قال ويحرم على المظاهر مظاهر منها قبل أن يكفر ولو كان تكفير بالإطعام كما في المنتهى. وطء ودواعيه، دواعي الوقت كالقبلة والاستمتاع دون الفرج، ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود. هذا الفرق بين الظهار، طبعا يعتبر يمين من الأيمان، واليمين الأخرى أو الأيمان الأخرى يجوز أن يحنث قبل أن يكفر أو يكفر قبل أن يحنث، أما الظهار فلا يجوز له أن يحنث فيه قبل إيش؟ الكفارة. لا يجوز أن يخرج أن يحنث يطأ زوجته إلا إذا كفر، بخلاف الأيمان الأخرى فإنه يجوز أن يكفر ويحنث أو يحنث ثم يكفر. فهنا قال ويحرم قبل يكفر وطء ودواعيهم من ظاهر منها. فإذا وطئ قبل أن يكفر فحينئذ تكون كفارة في ذمته لازمة، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، وهو العود المذكور في الآية ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فالعود المقصود في الآية عند الحنابلة هو الوطء، لكن لا تلزم الكفارة إلا بالوطء، أما قبل ذلك فهي واجبة. يعني لو مات مثلا قبل أن يطأ، لو مات مظاهر قبل أن يطأ فلا تلزم في أو لا تثبت في ذمته كفارة، لكن لو وطئ ثم مات فالكفارة لازمة في ذمته. قال وهو العود ويلزم إخراجها قبله، يعني قبل الوطء عند العزم عليه. وإن وطئ كما ذكرنا قبل التكفير أثم المكلف واستقرت عليه كفارة ولو مجنونا. قال رحمه الله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره، إذا كرر الظهار قبل التكفير من واحدة. قال الظهار لزوجته أكثر من مرة، فعليه إذا لم يكفر لواحدة منها أن يكفر كفارة واحدة لكل مرة ظاهر منها من زوجته. قال ولظهاره أيضا تلزم كفارة واحدة إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، وهذه بغير خلاف في المذهب. قال وإن ظاهر منهن بكلمات، كل زوجة ظاهر منها بلفظ مختص بها، فيلزمه كفارات بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة كفارة. والرواية الثانية ذكرها في الإنصاف أنه يجزئه كفارة واحدة حتى وإن ظهر منهن بكلمات، اختارها أبو بكر وابن عبدوس في تذكرته اتباعا لعمر رضي الله تعالى عنه وغيره من التابعين. قال لأن كفارة الظهار حق لله تعالى فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدود، ذكره في الإنصاف والشرح كبير. ونتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله بعد المغرب راحة لمدة 10 دقائق، والله تعالى أعلم. نعم.